تشكرون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع ضمن مجالسنا في سلسلة كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. ولا يزال حديثنا عن صفات المنافقين، وذلك من خلال أول سورة البقرة. وسنتكلم في هذا المجلس عن قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلمون. إذن فأخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأن أهل الإيمان إذا خاطبوا المنافقين فقالوا لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني لماذا لا يكون إيمانكم كإيمان الناس؟ والمراد بالناس هنا الصحابة والمؤمنين، يعني لماذا لا يكون إيمانكم أيها المنافقين كإيمان الناس، كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين آمنوا بصدق، آمنوا بصدق، آمنوا كما آمن الناس؟ فيكون جواب المنافقين أنؤمن كما آمن السفهاء. والسفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الذي لا يهتدي إلى مصالحه فلا يحسن التصرف، فلا يحسن التصرف، هذا هو السفيه. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بحجر مال السفيه، فالسفيه يحجر عنه ماله لأنه لا يحسن التصرف فيه، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، هي أموال لهم، ولكن أضافها الله تبارك وتعالى للمؤمنين لأنهم أمروا بأن يحافظوا على هذه الأموال. فأموال السفيه هي بمثابة أموالنا في وجوب الحفاظ عليها ونحو ذلك. إذن هذا هو معنى السفه الذي رمى به المنافقون الصحابة والمؤمنين، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فقال الله تبارك وتعالى رادا عليهم: ألا إنهم هم السفهاء. وهذه الآية كالآية السابقة، كالآية السابقة، يعني أحيطت هذه الآية بمؤكدات، بمؤكدات وحصر: ألا إنهم هم السفهاء، يعني كأنه لا سفيه في هذه الدنيا إلا المنافقون، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وهذه الآية تدل على أن من أبرز صفات المنافقين، من أبرز صفات المنافقين طعنهم في أهل الإيمان وهمزهم ولمزهم، هذا ديدا المنافقين، هذا ديدا المنافقين، أنهم شديد الطعن والهمز واللمز والسب لأهل الإيمان، ذلك لأنهم لا يحبون أهل الإيمان بل يبغضونهم أشد البغض. ولذلك يعني لا تجد المنافق إلا وهو يسب أهل الإيمان ويلمزهم ويسخر منهم ويطعن فيهم وهكذا، كما في هذه الآية: ألا أنؤمن كما آمن السفهاء. يعني سبحان الله، كان بإمكانهم أن يستعملوا يعني ألفاظا أخرى ليس فيها هذا السب، ولكن نفاقهم يأبى عليهم ذلك، فنفاقهم يأبى عليهم إلا أن يسبوا المؤمنين ويهمزوهم وينتقصوا منهم، هذا هو ديدن المنافق. ولهذا بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه بأن المنافقين يلمزون المؤمنين حتى في حال إحسانهم وتصدقهم على الغير، يعني سبحان الله، مع أنه مقام يعني يقتضي أن يمدح فيه، يعني الإنسان الذي يحسن للغير ويتصدق من ماله هذا الواجب مدحه والثناء عليه، ولكن المنافقين إذا رأوا مؤمنا تصدق زادوا في الطعن فيه وفي لمزه. فإذا رأوا مؤمنا مثلا تصدق بشيء قليل قالوا انظروا إلى هذا البخيل، انظروا إلى هذا البخيل والشحيع، لا يتصدق إلا بالشيء اليسير كصاع من تمر ونحو ذلك. وإذا رأوا مؤمنا جاء بأموال كثيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضعها بين يديه ليتصدق بها قالوا لم يفعل ذلك إلا رياء وسمعة، هذا هو قصده، هذه هي نيته، يطعنون في الأفعال وفي النيات. وقد سجل الله تبارك وتعالى هذا المعنى للمنافقين في سورة التوبة، حيث قال الله تبارك وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني سواء تصدق المؤمنون بشيء كثير أو أن الواحد منهم بسبب حاجته وفقته وفقره لم يتصدق إلا بشيء قليل، فالجميع لا يسلم من طعن المنافقين ولمزهم. هذا هو معنى هذه الآية، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، قال تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. بل سبحان الله المنافقون لم يسلم من طعنهم وقدحهم حتى النبي عليه الصلاة والسلام، يلمزون حتى في رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. وقال الله تبارك وتعالى عنهم ومنهم الذين يقولون ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني يطعنون يعني بهذا الكلام في رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يقولون هو أذن أي يسمع لكل أحد ويصدق كل كلام، ويقصدون بذلك يعني رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالغفلة والغباء، وحاشى النبي عليه الصلاة والسلام من كل ذلك. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، تأمل، يعني لم يسلم من أذاهم ومن طعنهم وسبهم وقدحهم حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك من صور يعني سخريتهم بالمؤمنين واستهزائهم وقدحهم ما ثبت عند ابن جرير رحمة الله عليه في تفسيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من المنافقين في غزوة تبوك قال ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، يعني اتهم يعني قراء الصحابة علماء الصحابة، القراء في ذلك الزمان كانوا علماء، كانوا لا يكتفون بحفظ القرآن بل كانوا علماء، فهؤلاء أو هذا الشخص يعني جعل يتهم ويقدح في خيرة الصحابة رضي الله عنه، يقول ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، يقول لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني رماهم يعني بثلاث افتراءات أو بثلاثة افتراءات، افترى عليهم ثلاثة أشياء. قال لا أرغب بطونا، يعني كثرة رغبتهم في الأكل والطعام، كما قلوا احنا بالعامية يعني هم غير كرشو العياذ بالله. هذا هو حال الصحابة وكبار الصحابة وقراء وعلماء الصحابة معاذ الله، وحاشا الصحابة ذلك. يقول لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، سبحان الله، يعني يرمون خيرة الناس بالكذب، والله يشهد أن المنافقين هم الكاذبون، لا أكذب منهم من المنافقين، فيرمون بذلك خيرة الصحابة. لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، قالوا أو قال هذا الرجل المنافق ولا أجبن عند اللقاء، يعني عند ملاقاة العدو تجد يعني كبار الصحابة وعلماء الصحابة جبناء، لا يقاتلون كما يجب، معاذ الله معاذ الله. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا من أشجع الناس، كانوا من أشجع الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمهم أن هذا المنافق يعني جعل يقدح ويطعن في خيرة الصحابة بهذه المعاني، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله في سورة التوبة يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم، يعني لماذا تقولون هذا، لئن سألتهم لماذا تقولون هذا وتفعلون هذا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني فعلنا ذلك يعني من باب يعني قتل الأوقات، لأنهم كانوا خارجون في غزوة تبوك، إنما نفعل ذلك يعني نقتل الأوقات ونروح عن أنفسنا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن فهذا كما قلت يعني هو ديدن المنافقين، فديدنهم سب المؤمنين، الطعن في المؤمنين، الاستهزاء بهم، الاستهزاء أيضا بالدين وبآيات الله وبعلماء الأمة وغير ذلك. ولذلك على المرء أن يتقي الله تبارك وتعالى، ذلك لأن الكثير من الناس مع الأسف، أو على الأقل نقول بعض الناس حتى لا نبالغ فيهم هذه الآفة، يعني بعض الناس سبحان الله يعني تجده يعني لا يجيد القدح والطعن إلا في أهل الإيمان وأهل الالتزام، يعني إذا رأى ملتزما يعني يسخر مثلا من دينه من لحيته، قل له يا ابو لحية، يسخر من هيئته، إذا رآه يعني بقميص كما يقال بطاقية فيستهزئ به. على المرء أن يتقي هذه الأفعال وليعلم بأن هذه الأفعال من صفات المنافق، فالمنافق هو الذي يطعن في أهل الإيمان، يطعن في أهل الإيمان ويستهزئ بهم ويستهزئ بشعائر الله تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يحذر، أن يحذر هذه الأشياء. وبعض هذا الاستهزاء قد يخرجك من الإسلام والعياذ بالله، يخرجك والله من الإسلام، تولي ما راكش مسلم، لست بمؤمن، بل تصير في زمرة الكافرين كفرا أكبر. فالاستهزاء بالدين، الاستهزاء بآيات القرآن، بسنن النبي عليه الصلاة والسلام، بشعائر الإسلام، هذا كفر والعياذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر من أن يتشبه بالمنافقين في هذا الباب، الطعن في أهل الإيمان والاستهزاء والاستهزاء بشعائر الإسلام وغير ذلك. وينبغي أن نعلم كما ذكرت وأشرت آنفا بأن الذي يحمل المنافق على قدحه في أهل الإيمان هو شدة بغضه لهم، هذا هو حال المنافق. المنافق يبغض المؤمنين بغضا شديدا جدا، ماذا به؟ ما يشوش مؤمن، ما يشوش مسلم والعياذ بالله، يكره يكره المؤمنين ومظاهر الإيمان، يعني الأشياء التي تدل على الدين على الإيمان على الإسلام يبغضها المنافق ويكرهها. وهذا الذي يحمله على هذا الطعن وعلى هذا السب وعلى هذا الاستهزاء. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى شدة يعني بغض المنافقين لأهل الإيمان، حيث قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. لا يألونكم خبالا أي أنهم لا يقصرون في الإضرار بكم، في إلحاق الضرار بكم، لا يقصرون في ذلك، كلما وجدوا فرصة للإضرار بالمسلمين والإسلام إلا وفعلوا ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، قال تعالى: ودوا ما عنتم، يعني الشيء الذي يتعبكم، الشيء الذي يتعبكم يضركم هم يودونه ويحبونه، فيحبون لكم التعب والعنت والضرر. ودوا ما عنتم، قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني العبارات التي تخرج من أفواههم تدل على شدة بغضهم للإسلام والمسلمين. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يعني من البغض ما تخفيه صدورهم أكبر مما يبدو من فلتات ألسنته، وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فسبحان الله، تأمل إلى شدة بغض المنافقين للإسلام والمسلمين، لربما هذا البغض يعني لا يصدر يعني سبحان الله حتى من الكافر الخالص، الكافر الخالص كاليهودي والنصراني قد لا يصدر منه مثل هذا البغض الذي يصدر من هؤلاء المنافقين. إذن يعني سر طعن المنافقين في أهل الإيمان هو شدة بغضهم لأهل الإيمان. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. تأمل تأمل كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام الفارق بين المؤمن والمنافق الأنصار. من هم الأنصار؟ هم أهل المدينة الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروا دعوته، فأووا رسول الله والمؤمنين ودخلوا في الإسلام أفواجا، فكانوا مناصرين لدين الله ولسنة ولنبي الله صلى الله عليه وسلم وسنته وللمؤمنين. هؤلاء هم الأنصار. فأما المؤمن فيحبهم، المؤمن يحب الأنصار لأنه مؤمن يحب أهل الإيمان يحب دين الله تبارك وتعالى، فمن الطبيعي جدا أن يحب الأنصار. ولكن في المقابل قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق بغض الأنصار، فالذي يبغض الأنصار هذه علامة واضحة تدل على نفاقه، لأنه يبغض الأنصار، لا يحب الأنصار الذين نصروا دين الله تبارك وتعالى وأووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلا يحبهم. لماذا؟ لأنه أصلا لا يحب الإسلام، بل هو عدو للإسلام، المنافق عدو للإسلام. ولذلك يعني هذه علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق، ولذلك على المسلم أن يتحلى بصفة المؤمن الذي يحب الإسلام ويحب المسلمين ويحترم الإسلام والمسلمين ويقدر الإسلام والمسلمين، وليحذر المسلم من أن يكون كالمنافق الذي ديدنه الطعن في الإسلام والقدح في المسلمين، فيعني لا يرى الإسلام إلا عبارة عن وجهة سوداء، يعني كل ما في الإسلام يراه أسود، فيعني يسيء الظن بالإسلام والمسلمين، بينما كما سيأتي في الدرس القادم يحسن الظن بالكافرين باليهود والنصارى، فتجده يوالي اليهود والنصارى ويحبهم ويحب الكفار، وكل ما يصدر من الكفار يستحسنه يراه حسنا. هذا هو حال المنافق، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.